بل هو مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين، بل هو مخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. والدليل على ذلك هذه الآية: قل أطيعوا الله والرسول. ما معنى أطيعوا الله هنا والرسول؟ بالإيمان بهما، يعني آمنوا بالله وآمنوا برسوله، وهذه طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن الكفر بالله وبالرسول معصية، أليس في القرآن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هنا المعصية بماذا؟ بالكفر. ومن يعص الله ورسوله، وهنا مع الآية الأولى المعنى كامل وواضح: قل أطيعوا الله والرسول بالإيمان بهما، ومن يعص الله ورسوله بالكفر بهما. يعني هذا الإنسان لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما، بل هو من أهل جهنم، يخلد في النار إلى أبد الآباد. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. انتهى. وماذا في القرآن أيضا؟ قال الله عز وجل في القرآن الكريم، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن هذا كافر بالله. لو قال أنا مؤمن بالله على زعمه هو كافر بالله. ليش؟ لماذا؟ لأن من شرط صحة الإيمان بالله الإيمان برسول الله، وهذا لم يؤمن برسول الله فليس مؤمنا عند الله، ولا يكون ناجيا، بل هو من أهل النار إن مات على ذلك. ليش عم نقول إن مات على ذلك؟ لأنه إن اعتقد الإسلام وآمن بالرسول ونطق بالشهادتين صار مسلما. عرفنا؟ إذا تشهد وصدق بالرسول وآمن بالرسول صار مسلما، لأنه أسلم، دخل في الإسلام. كان مكذبا بالرسول، كان معتقدا بعدم نبوة سيدنا محمد، غير اعتقاده، اعتقد أنه هو رسول الله، أنه نبي الله، وأنه صادق، وهو مصدق بمعنى الشهادة الأولى ونطق بالشهادتين، صار هذا مسلم. يعني هذا كان كافرا وأسلم. واضح؟ فإن أسلم ومات على الإسلام فهو من أهل الجنة. إن أسلم ومات على الإسلام فهو من أهل الجنة. وهؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله أو زعموا أنهم آمنوا بالله لكن لم يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار الله لا يحبهم لكفرهم. لماذا لا يحبهم؟ لأنهم كفار، والله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي الحديث الذي رواه أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. لاحظ، الإيمان من يعطاه؟ الإيمان لمن يعطى؟ لمن أحبه الله. لو أحبهم لرزقهم الإيمان، لو أحبهم لرزقهم الإيمان. وهنا انتبه معي، ألسنا نقول إن من صار حبيبا لله صار آمنا من عذاب الله لأنه بذلك يكون تقيا صالحا؟ بلى. أما في معنى الحديث ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، هذا ليس معناه أن كل المؤمنين المسلمين أتقياء صلحاء، إنما من حيث الجملة يقال الله يحب المؤمنين. من حيث الجملة ماذا يقال؟ الله يحب المؤمنين. من حيث الجملة ماذا يقال؟ الله يحب المؤمنين. أما من صار حبيبا لله صار تقيا. لاحظ هون تفصيل، هون تفصيل. شو يعني صار تقيا؟ يعني أدى الواجبات واجتنب المحرمات، ومن مات على ذلك فالله لا يعذبه، فالله لا يعذبه لا في القبر ولا في الآخرة. الله لا يعذبه لا في القبر ولا في الآخرة. إذن إذا أردنا أن نفصل في هذه المسألة الثانية، هنا المعنى أن هذا صار حبيبا لله صار تقيا. واضح الكلام؟ أما الأول من حيث الإجمال يقال الله يحب المؤمنين، يقال الله يحب المسلمين، لكن التقي الصالح أفضل من المسلم الغير تقي. التقي الصالح أفضل من المسلم الغير تقي. أما في الحديث هذا من حيث الإجمال، نعم الله يحب المؤمنين، الله يحب المسلمين. أما هذا الذي لم يؤمن بالرسول الله لا يحبه، هذا الذي لا يؤمن بالرسول كافر عند الله، ولو أحبه الله لرزقه الإيمان، ولو أحبه لرزقه الإيمان، لرزقه الإسلام. وهنا في هذا الحديث الذي رواه أحمد، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. ما معنى هذا؟ أي أن الحصول على الدنيا والمال والسلطة الدنيوية والجاه الدنيوي والكنوز والزعامة الدنيوية والرئاسة الدنيوية، ليس هذا المقياس أن هذا الإنسان صار عند الله محبوبا. لا، لأنه بتعرفوا أنتم أنه في كفار ملكوا الدنيا، في كفار أخذوا الدنيا بل وحكموها. هذا شداد ابن عاد، شداد ابن عاد ماذا كان؟ الذين أخبرنا الله قصتهم في القرآن، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. شو قصة هذا شداد ابن عاد؟ هذا رجل عاش 900 سنة على الكفر، 900 سنة على الكفر. وماذا ورد في بعض الآثار؟ من شر الناس من طال عمره وساء عمله. هذا من شر الناس، نسأل الله السلامة. 900 سنة عاش على الكفر، من شدة تعجرفه وانتفاخه وتكبره كان قرأ في بعض الكتب وبلغه وسمع عن أوصاف الجنة. فماذا قال هذا المتعجرف؟ قال أنا أبني مثلها في الأرض، وهو كان يحكم ما بين المشرق والمغرب. تخيل كافر يحكم الدنيا الأرض، يعني ما بين المشرق والمغرب تحت حكمه تحت سلطته. 260 ملك في الأرض كانوا تابعين له، 260 ملك في الأرض كانوا تحت حكمه، هو المسيطر عليهم في البلاد، وكان مقر حكمه اليمن. انتقى جزءا من أرض عدن، من أرض اليمن، كانت وافرة الثمار، كثيرة الأشجار والأنهار. فماذا فعل؟ بنى مدينة من ذهب، مدينة من ذهب ومجوهرات ولآلئ ويواقيت، بقي 300 سنة عم يبنيها. هو قدي عاش؟ قلنا 900 سنة عاش، 900 سنة عاش على الكفر، 300 سنة بقي عم يبني هذه المدينة. لما انتهى عمل لها سور زينه، سور يعني شارع طريق يعني محيط بالمدينة، زينه باليواقيت الكبيرة، وأجرى أنهار تلك المدينة على ضفاف من فضة، وكان العنقود الواحد حمل بغل، العنقود الواحد حمل بغل، وكانت المرأة إذا وضعت المكسل على رأسها، حطت السلة يعني ومرأت تحت الأشجار بدون ما تطلع الشجرة، تنزل الثمار فتمتلئ هذه الآلة، يمتلئ المكسل السلة بالفاكهة من كثرة الثمار والخيرات والبركات. اختار هذه الأرض، لما انتهى 260 ملك تابعين لإله، 10 سنين عم بيجمعوا ذهب وفضة ولآلئ ويواقيت وجواهر من بلاد الأرض ويرسلون إليه وهو يبني تلك المدينة، لما انتهى من بنائها طلب الملوك والوزراء والأمراء وولاده وحاشيته، وخرج أمامهم يمشي منتفخا متعجرفا متكبرا، لكن جعلهم الله عبرة لمن يعتبر. بعد كل هذا التعب والشغل لم يتمكن أن يتمتع بتلك المدينة، بل قبل أن يدخل إليها خسف الله بهم بقدرته سبحانه، فجعل عاليها سافلها وابتلعتها الأرض، ودمرهم الله وأهلكهم، ولم يحصلوا على ما أرادوا، فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب يعني نوع عذاب، نزل عليهم بلاء من السماء، عذاب فأهلكهم ودمرهم، وقلب الله بقدرته تلك المدينة فجعل عاليها سافلها. ثم مما ذكر في كتب التاريخ الحديث أن الدولة الفرنسية، كانت أرسلت مهندسين وعمال ليشتغلوا بما يسمى البنى التحتية من عدن، إلى صنعاء، أعمال ووظائف. الدولة الفرنسية اهتمت بهذا، لماذا؟ لأنهم كانوا اطلعوا على هذا الخبر، فاشترطوا على دولة صنعاء أن ما يظهر في طريق الدولة الفرنسية لها، يعني كل شيء بيطلع في طريقهم بدهم ياخذوه. فدولة اليمن امتنعت عن ذلك لأنها أيضا تعرف الخبر. وأحد الرجال الذين كانوا في قافلة هو حكى لشيخنا، وأنا سمعت من شيخنا، قال كان رآه في المدينة المنورة، قال له كنا في قافلتنا ففي الليل تراءت لي هذه المدينة، في الليل تراءت له، رآها الله أطلع بعض الناس عليها، وبعد وقت اختفت عن ناظره. فهذا خبر ثابت في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، وعند الدولة الفرنسية والدولة اليمنية علم بذلك. هذا في اليمن حصل. هذا شداد ابن عاد، هل يحبه الله؟ لا، جعله الله عبرة للناس، فصب عليهم ربك سوط عذاب، مع أنه كان يحكم ما بين المشرق والمغرب. إذن العبرة بشو يا إخواننا؟ بالتقوى، بالإيمان، بالتقوى، ليس بالمال والدنيا، لذلك ماذا قال الرسول للسيدة فاطمة رضي الله عنها وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. اسمعوا، سيدنا علي عندما تزوج السيدة فاطمة لم يكن له مال، رهن درعه عند يهودي ليحصل شيئا مما يحتاج إليه في أثاث البيت وللعروس. هذه بنت مين؟ بنت رسول الله. وسيدنا علي مين؟ أسد الله في الحروب، باب مدينة العلم، ختم رسول الله ورايته في الحروب. سيدنا علي هذا حاله في أول الأمر عندما تزوج السيدة فاطمة. كان لهما رداء، تعرف شو هو الرداء؟ يعني بالعامية بنسميه الكوفية أو الحطة، بس الرداء بالماضي كان كبير، كانوا إذا غطوا بهذا الرداء رأسهم تتكشف إجريهم رضي الله عنهما، سيدنا علي والسيدة فاطمة. الرسول أراد أن يطيب قلب فاطمة، يجبر لخاطرة السيدة فاطمة، الرسول أراد أن يجبر لخاطرة يطيب لها قلبها. اسمعوا ماذا قال لها: زوجتك بأعلم أمتي بسنتي، أي أنت تنظرين إلى هذه الناحية، تقوى وعلم وفضل، فإن لم يقدم لك الذهب على عادة النساء، عرفنا هذا أحسن من ذلك. قال لها: زودتك بأعلم أمتي بسنتي، عم يجبر لها خاطرة، على عكس كثير من الآباء اليوم، وعلى عكس أكثر الأمهات اليوم، يأتي الخاطب يكون زينا ومتعلما وتقيا، يشترطون عليه شروطا، بعد شوية بدك شداد ابن عادي ينفذها، شقة ملك وسيارة ملك وبيت بالجبل والإعلام هالقد والمهر 300 ليرة ذهبية، 300 ليرة ذهبية. وقال لي الشيخ زمان صقر عمل عقد نكاح لناس 1000 ليرة ذهبية، 1000 ليرة ذهبية، وإلى ما هنالك شروط شروط شروط شروط، حتى اليوم يقال إنه نسبة العوانس 85%. ليه بدكم بناتكم يبقوا بالضغط على التخيطة؟ بدهم بناتهم وأخواتهم يبقوا عم بيخدموهم بالبيوت؟ ليش ما بيتلطف ببنته وبيتلطف بإخته وبيزوجها رجل طيب يخاف الله متعلم الدين يدير باله عليها ويكرمها ويحسن إليها ويصونها ويزيدها من العلم والخير؟ لا، بدهم شقة ملك وبيت بالجبل وسيارة ملك وسيرالنكية ورصيد بالبنك ومهر 300 ليرة ذهبية ومدري شو مدري. ليش يا إخواننا؟ ليش؟ لماذا؟ الرسول ماذا قال لذاك الصحابي؟ التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من شو؟ هذا مهر بيمشي الحال، بيمشي الحال، مش فيلا وقصر، مش بيت بفرنسا وبيت بإنجلترا، بيمشي الحال. التمس ولو خاتما من حديد. أين التسهيل على الشباب الدين الذي يخاف الله ويتقي الله في بنات المسلمين؟ أليس روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الرسول عم بيأمر، الرسول يأمر فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفساد عريض، عم بيطلبوا مواصفات على الكتالوج، لائحة شروط. اخلي بنتك عندك، مين حيتزوجها؟ اخلي اختك عندك، مين حيتزوجها؟ نسبة العنوثة عم ترتفع. من بارك بلغني قالوا لي صارت 85%. ليش يا اخواننا؟ انت بدك تكون مبسوط واختك بكرب وهم وغم وبلاء ومصائب وعاملة خادمة لمرتك ببيتك؟ ليش؟ او بنتك بدك تجيب لها بطقلها ذهب لو كان العريس فاسق خبيث عربيد شريب خمر ولعيب قمار؟ مش هذا المعيار. المعيار التقوى والصلاح. لما بيجيهم واحد مطقل حاله بالمصريات والذهبيات بيركضوا ركض، بعض الناس بيركضوا ركض، بيعطوهن ومغمضين، بينيمها عم تبكي وبيصيقها على الظلم. الذهبيات شو حيعملوا لها؟ لو زينها ذهب من فوق لتحت. تسمعوا بقارون؟ قارون مش كان يزين مرته بالذهبيات؟ البغلة تعيته كان يزينها بالياقوت واللآلئ الكبيرة. قارون فخسفنا به وبداره الأرض. البغلة الشهباء التي كانت عنده كان يزينها باللآلئ واليواقيت الكبيرة. هذه بغلة قارون. هذا المقياس عندك تقل بنتك وأختك ذهب؟ هذا المقياس؟ لو اللي عطاها الذهبيات خبيث، لو اللي عطاها الذهبيات فاسق، لو اللي عطاها الذهبيات زاني، لو اللي عطاها الذهبيات لعيب قمار شريب خمر، لو اللي عطاها الذهبيات تارك صلاة، شو بيعملوا للذهبيات وشو بيعملوا للمصريات؟ تعرفوا عادة العلماء، العلماء والأولياء في الماضي شو كانت؟ هم ينتقون الزوج لبناتهم. عند أهل الدنيا اليوم، لما نقول أهل الدنيا شو يعني؟ يعني المقياس الأعوج. عند أهل الدنيا يعني التفكير الأعوج، يعني الميزان المعفن الخربان، بيقول لك إيه؟ أنا بدي أقول له تعال تزوج بنتي، هذا بيروح قيمتي وهيبتي. لا، ما صحيح. أنت منك أفضل ولا أفهم من الإمام، الإمام الفقيه القدوة سعيد بن جبير. منك أفهم منه، اللي هو اختار لبنته العريس تلميذ من تلاميذه من أهل العلم والتقوى والصلاح، حتى لما زوجوا إياها قيل له ما عدنا نراك في مجلس الشيخ، قال صار علمه عندي في البيت. داري بنته طلعت عالمة كمان، قال علمه صار عندي في البيت. شفتوا هيك كانوا بالأول؟ هو ينقي الواحد الطيب التقي النقي المتواضع المنكسر. لو ما عنده غزانة بالبيت، غزانة، لو ما عنده تخت، تعرفوا شو عمل هذا اللي تزوج بنته للإمام؟ جيرانه قالوا له لا تحدث شيئا حتى نأتيك، جمعوا له شيء من عندهم. ما عنده لا غزانة ولا تخت ولا ذهبيات ولا مصاري ولا عفش، على الحصير، على الحصير. إذن هلا ما حدا يفهم انه عم بيقول له زوج بنتك على الحصير، حتى ما كثير بعض الناس يعني يعملوا لي حالهم منهم فهمانين. اللي ما بده ما بده، ما يلبسنا اياها لالنا. عم بقول لكم بالماضي شو كان. اليوم اذا كان مأمن لأقل المتطلبات وافق، المهم يتقي الله فيها. انت ما بتكون مبسوط اذا كانت بنتك واختك مصانه ومحترمه؟ مصانه محفوظة في القلب والعين. شو بدك يعطيها ثقلها ذهب ويقعدها مع رفقاته ويجوا رفقاته يعبطوها ويبوسوها على أساس أنه هن شباب لك وأهل دنيا؟ شو بيكون عملت بأختك وبنتك؟ كبيتها، كبيتها. فإذا ليس المقياس بالدنيا والمال، المقياس بالتقوى، بالإيمان، بالصلاح، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. ولمن لا يحب الكافر بيحصل على الدنيا كمان، الكافر بيحصل على الدنيا، بس ما هذا هو المقياس ولا هذا هو المعيار. ماذا قال عليه السلام؟ ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وفي رواية للحديث ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فاللي عنده بنت واللي عنده أخت ما يشدد في الشروط لتعنف عنده بالبيت وبيضع يستعملها خادمة لمرته. اللي عنده بنت بالبيت وعنده أخت بالبيت ما يشدد في الشروط لتبقى أخته قد يقال بمرتين الضغط ومحطوطة على التدخيطة. ليش؟ زوجها لمن يتقي الله فيها. انتبهوا مش يفرط فيها، نحن كل كلامنا عشان يحافظ عليها. بتزوجها لمن يتقي الله فيها، لمن يحفظها ويحافظ عليها ويصونها ويراعي حق الله فيها ويرعى حقها. هذه الشروط المطلوبة. لذلك قال الرسول وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واليوم بسبب المسلسلات والتمثيليات والأفلام تغيرت العادات عند أكثر الناس، صاروا بيقلدوا الأفلام وبيقلدوا المسلسلات وبيقلدوا التمثيليات. واليوم على أصل مين يشيل تمثيليات ومسلسلات؟ إذا كان مسلسل 700 حلقة يا ضيعان العمر، يا ضيعان العمر. مسلسل 9 أو 11 جزء، مسلسل مكفيكي 300 حلقة، شو هالمسخرة هيدي؟ ضيعان عمر، يا ضيعة العمر تمشي سبهللة. الرسول يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ إن لم تشغله بما ينفعك قد يشغلك بما لا ينفعك. وكي تظهر بركة الوقت اجعل لكل وقت عملا. صاروا بيشوفوا التمثيليات والمسلسلات والأفلام وبيقلدوا، عم بيطبقوا، بدهم ينفذوا. وكمان بعض الناس، في بعض الشباب بده ينقي البنت بمواصفات وصفات وعالزيبة والمسطرة والكتالوج، يعني شيء عجب العجاب. كمان يا أخوانا الأمور الوسط ما حتقدر تحصل كل الصفات اللي بدك إياها بالمرأة، ولا المرأة في غالب الأحوال تستطيع أن تحصل كل الصفات التي تريدها في الرجل. وقصة أنه هذه مطلقة ما بيتزوجها وأمه بتغضب عليه إذا بيتزوج واحدة مطلقة أو أرملة. ليه؟ الرسول تزوج مطلقة والرسول تزوج أرملة. ليش؟ إذا كانت بنتك هي الأرملة بتقول له إن الشباب ما تتزوجوها؟ أو حساباتك لبنتك غير حسابات بنت الناس؟ لو كانت أختك هي المطلقة بتقول له إن العرسان هي شو بدكم ما تتزوجوها هي مطلقة؟ إيش عيب أو نقيصة تكون مطلقة؟ إذا كانت طيبة تقية تخاف الله، الطلاق بحد ذاته ليس عارا. قد يكون السوك والعيب بالرجل أحيانا. فإذا مش لمجرد أنها مطلقة أو لمجرد أنها أرملة بيكون عيب وتوك وفضيحة وجرفة قد يقال، لا. فهالتفكير الأعوج يلي عند كثير من شباب ورجال ونساء هذه الأيام بدهم ينتبهوا، وإلا حيفوتوا بالحيطان، وإلا خايفين بالحيطان راس براس. فإذا ارجعوا إلى ما كان عليه الأوائل، ارجعوا إلى ما كان عليه الأوائل. الصحابي كان يموت، يموت زوجته تتزوج بعده، ما يقولوا عيب عار نيها لأرملة نيها لمطلقة، لا، كان أمر عادي جدا. العبرة بشو؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان يجي بعض الشباب يقولوا لنا استأذن الشيخ، اسألنا الشيخ بدي أخطب امرأة، فماذا يقول؟ اسمعوا شو يكون الجواب. إن كانت أخلاقها تعجبك فأقدم. أخلاقها، إن كانت أخلاقها تعجبك. ليش؟ لأنه لما يكون الواحد أخلاقها طيبة أو الواحد أخلاقه طيبة، معناته عندهم استعداد يسمعوا النصيحة، عندهم استعداد يقبلوا، عندهم استعداد يصلحوا، عندهم استعداد يحسنوا، عندهم استعداد يعملوا للأحسن للأفضل. أما لما واحد يكون متكبر أو هي عاملة المستبدة، تتذكروا هذا المسلسل القديم، مدري فيلم مدري شو، المستبدة بدها تعمل رأيها حكم على زوجها، لا، آخر النهار بيحملها عند أهلها. هي بدها تكون متواضعة وهو بده يكون متواضع، هي بدها تكون منكسرة وهو بده يكون منكسر. وإلا فما معنى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ حسن الخلق أمر مهم في هذه القضية، فما تفتشوا على الشروط والصفات الصعبة يلي صار نادر حدا يقدر يطبقها اليوم، فتشوا على الصفات الأصلية، تقوى، تواضع، انكسار، والباقي فروع، والباقي شو؟ فروع. لذلك انتبهوا، هذه الأفكار اللي عم بتروج وتسيطر على العيال وعلى الآباء والأمهات وعلى العريس وعلى العروس، كثير من الأحيان، كثير من الأحيان بتجيب العار. لما الواحد يلحق بنته الهربانة، ولما واحد يلحق أخته الفلتانة، بيكون أنسب له عزعمه ساعتها؟ لا. بيكون أريح له ساعتها؟ لا. لما بده يتركها ثم تهرب أو تمشي على ما لا يرضي، ساعتها بتجيب العار، ساعتها بتجيب العار. ومن الأول شو كان مطلوب؟ يساعدها على السترة والتستر والقناعة، والقناعة سهل يسر، ما تشددوا بالصفات والشروط والمهور، هونوا لمن كان أهلا لذلك، أهلا لمن كان يتقي الله فيها. لا تشددوا على الناس حتى ما تشوفوا المصائب بعيالكم وبأهلكم، ما تمنعوا بناتكم وأخواتكم الزواج حتى ما توقع المصائب ببيوتكم. الرسول قال وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فساد عريض تفسرها الرواية الأخرى، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كبير تشرح معنى عريض. ياما في ناس عم يجوا بنته هربت مع نصراني، مع نصراني، بنته هربت مع علماني، بنته راحت مع شيوعي، بنته راحت مع مشبه، أخته راحت مع مجسم، بنته راحت مع حلولي. ليش؟ انتقوا لها إنسانا دينا يخاف الله من أهل الحق، وخففوا عنها وعنه بالشروط وزوجوهن سترة وتيسير. هذا المطلوب، هذا المطلوب. لكن انتبهوا، نحن لا نقول إلى حد الفوضى، لا، إلى حد أن يحفظ هذا الحكم ويحافظ عليها ويتقي الله فيها. هذا اللي عم نقوله. يعني ما تقول غرفة نوم 60,000 دولار، لا، خليها عندك أنت، عشان نيمها أنت، عشان نيم بنتك غرفة نوم 60,000 دولار؟ ليه عند زوجها بدك إياها اثنين بغرفة نوم 60,000 دولار؟ عندك خدامي عندك، وتحت المزلة والمغسلة عندك، هلا عند زوجها ببرشة 60,000 دولار. ليه؟ بعض الناس أمرهم عجيب، إن كان من الآباء أو من الأمهات، إن كان من الآباء أو من الأمهات. هذه بنت رسول الله السيدة فاطمة إليها تشققت من الخدمة والعمل وطحن القمح على الرحى. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، مين بنتك وبنتي؟ بنتك وبنتي مين قدام السيدة فاطمة؟ إذن السيدة فاطمة تشققت من طحن القمح على الرحى. تعرفوا الرحى؟ تعرفوها الزيروشة اللي يسموها؟ السيدة فاطمة كانت تطحن القمح على الرحى. مين بنتك ومين بنتي ومين أختك ومين أختي قدام السيدة فاطمة؟ بده ينيم لي بنته بغرفة 60,000 دولار ونايمة عنده ببيته على السفنجة 10 دولارات يمكن بالكاد. الإنسان ليكن صاحب فهم سليم، فهم سليم، فهم سليم. ما تقعدوا تحطوا شروط شروط شروط، بيموت العريس بعد ما طبق الشروط. بيموت العريس بيروح بيعزوا فيه ما قدر يطبق الشروط، مسكين. لا تكونوا هكذا، لا تكونوا هكذا، كونوا كما أمر الرسول وبين وعلم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أمر من الرسول فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال المؤلف رحمه الله: فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن. فيقال له: الله خلق الجميع لكن لا يحب الكل. الشرح: الله خلق المسلمين والكافرين لكنه لا يحب سوى المسلمين، يعني الكفار هم خلق من خلقه، والأولياء والأنبياء والملائكة خلق من خلقه. فمن خلق الكل؟ من خلق الجميع؟ من خلق المؤمن؟ من خلق الكافر؟ من خلق التقي؟ ومن خلق الشقي؟ من خلق الولي؟ ومن خلق الغبي؟ لكن لا يحب الكل، يحب المسلمين كما مر معنا في الحديث. واضح؟ فلا يقال لأنه خلقهم فهو يحبهم، ما صحيح. هو خلقهم لكن لا يحبهم، بدليل من خلق إبليس والملائكة. هل يحب إبليس؟ يحب الملائكة. وبدليل من خلق الإنس والجن والملائكة والبهائم والقردة والخنازير من البهائم، وهم خلق من خلق الله، خلق الملائكة وخلق البهائم. فهل يحب الخنازير والقردة؟ حاشاه، وهم خلق من خلقه. فهمناها؟ وهكذا المؤمن والكافر هم خلقه لكن لا يحب الكافر، لا يحب الكافر، يحب من؟ المؤمن المسلم. هذا دليل أنه لا يحب الكل مع أنه هو خالق الكل. واضح الكلام؟ فإن الله لا يحب الكافرين، هذا القرآن، هذا القرآن. فاللي يقول لا لا هول خلقه هو يحبهم، صار هو مثل كافر. لأنه بعض المنافقين، بعض المداهنين العفاريت، بيطلعوا بدهنوا الكفار على الفضائيات وعلى التلفزيونات وبالمؤتمرات وبالمحاضرات. شو بيقول لك؟ هي ما في فرق، هذا الله خلقه وهذا الله خلقه، فهو يحب الكل، يحب الجميع. هذا صار كافر عدوا لله تعالى، صار عدوا لله، كذب الله. فإن الله لا يحب الكافرين. ليش عم بيقول هيك هذا المنافق، هذا المذبذب المتلون، مداهنة للكفار، مداهنة للكفار. واسمعوا وانتبهوا معي، الله ماذا يقول في القرآن؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا القرآن، قرآن، هذا قرآن. ومن لا يؤمن بالقرآن لا مكان له بين المسلمين، يرحل عن المسلمين. اللي ما معاش بالقرآن ما له مكان بين المسلمين. إن شر الدواب عند الله مين؟ الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذا القرآن. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. واسمعوا بعد، قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال المؤلف رحمه الله: الفرض على كل مكلف. واعلم أن النطق بالشهادتين بعد البلوغ فرض على كل مكلف مرة واحدة في عمره بنية الفرض عند المالكية، لأنهم لا يوجبون التحيات في الصلاة، إنما هم يعتبرونها سنة. وعند غيرهم كالشافعية والحنابلة تجب في كل صلاة لصحة الصلاة. الشرط: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله ضرورية في كل صلاة عند الشافعية. بمذهب الإمام الشافعي الشهادتين ركن من أركان الصلاة، يعني في التشهد الأخير وفي التحيات لما نقعد نقرأ التشهد ما في الشهادتين. بمذهب الإمام الشافعي هذا التشهد الأخير أو النطق بالشهادتين في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. ففي مذهب الإمام الشافعي هذا أمر ضروري، فمن تركه لا تصح صلاته في مذهب الشافعي. أما عند المالكية والحنابلة لا يعتبرونها ركنا من أركان الصلاة، لا يعتبرونها كذلك، إنما هي عندهم سنة. يعني اللي بيقرأ التشهد وبيقول الشهادتين خير وجيد وحسن وبركة وثواب وهذا الأفضل وهذا الأحسن، واضح. لكن لو تركها عند المالكية والحنابلة لا تكون صلاته قد بطلت، لا تكون فسدت صلاته، يعني لا يضر تركه لذلك على صحة الصلاة. يقول المؤلف: أما عند المالكية فهي سنة مؤكدة على أحد القولين في المذهب المالكي، والسنة المؤكدة هي ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي عندهم أن يجلس ويقول السلام عليكم. عندهم مش الحرام، صحة الصلاة عند المالكية، لكن هي عندهم على أحد القولين سنة مؤكدة، يعني الشيء اللي كان يواظب على فعله الرسول، وهذا فيه خير وثواب ومطلوب نعمله. نحن شافعية، نحن عندنا في المذهب الشافعي هي ركن من أركان الصلاة، هي ركن من أركان الصلاة. طيب، ويقول السلام عليكم وهو ذلك، فيفهم من هذا أن المالكية يوجبون النطق بالشهادتين مرة واحدة بعد البلوغ بنية الفرض، لأنهم لا يوجبونها في الصلاة. فشو بيكون ملخص المسألة؟ عندهم النطق مرة واحدة في العمر بعد البلوغ بالشهادتين بنية الفرضية هذا واجب. شو قلنا بالدرس الماضي مش امبارح اللي قبله؟ مذكرين شو قلنا؟ هذا ليس شرطا ليصير مسلما، لأنه عم نحكي عن المسلم، عم نحكي عن من ولد بين أبوين مسلمين، هذا مسلم. لكن بأي نية بده يتشهد بعد البلوغ؟ قلنا بنية الوجوب. مش مشان يصير مسلم، لا هو مسلم. أما هداك مشان يصير مسلم مين هو؟ قلنا الكافر الذي يريد الإسلام لابد له من النطق بالشهادتين، وتكلمنا عن هذا في الماضي تفصيلا. فإذا المسألة هنا الآن أن النطق بالشهادتين مرة واحدة في العمر بعد البلوغ بنية الوجوب واجبة. طيب اللي تركها وما نطق بنية الوجوب والفرضية هو مسلم، واضح منه كافر لأنه عم نحكي عن مسلم، فهو مسلم إن تركها، لكن يكون عصى لأنه ترك واجبا. واضح الكلام؟ لكنه يكون عصى لأنه ترك واجبا. لا دين صحيح إلا الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الدين الحق عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الشرط الذي يطلب دينا غير الإسلام يدين به فلن يقبله الله منه. فالدين الصحيح عند الله هو الإسلام، وليس معناه أنه لا يسمى ما سوى الإسلام دينا، بل يقال هون، ركزوا معي شوي، لأن بعض الجهال بيتشدد بهالموضوع. شو بيقولوا؟ الكفار أو دين غير الإسلام لا يقال عنه دين، لك هم يدينون به. كلمة دين مش يعني هنا على حق. واضح الكلام؟ الله ماذا قال في القرآن؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هو ذاك دان به دينا، يعني عندهم هم يدينون به مع كونه باطل، مع كونه كفر. فبعض الناس بيشددوا بيقول لك ما بينقال عن غير الإسلام دين. ما صحيح الكلام، من حيث اللغة يقال مع كونهم كفار ودين باطل. مش في القرآن لكم دينكم ولي دين؟ لاحظتم انتبهتم؟ شو يعني لكم دينكم الباطل الفاسد الذي هو غير صحيح وغير مقبول؟ ولي دين أي الحق الصحيح المقبول السماوي الذي لا يصح غيره. بل اسمعوا سؤال العلماء، اسمعوا وانتبهوا. العلماء بيقولوا من قال هناك دين صحيح غير الإسلام هذا كافر. لو قال صحيح يعني عم بيقول في دين غير الإسلام وهو دين صحيح على زعمه، قال العلماء هو كافر. ليش؟ لأنه كذب الله. الله ماذا أخبرنا في القرآن؟ فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو شو عم بيقول عنه؟ صحيح. هو شو عم بيقول عنه؟ صحيح، دين صحيح، يكون كذب الله أم لا؟ فهو كافر. إذا انتبهوا، الدين الصحيح الحق السماوي المقبول المبارك الذي كان عليه كل الأنبياء بلا استثناء هو دين الإسلام. ما في دين صحيح غير الإسلام. فاللي بيقول لك ما في فرق بين دين ودين كذب الله. يلي بيقول لك ما في فرق بين دين ودين كأنه عم بيقول الأنبياء أغبياء. اللي بيقول ما في فرق بين دين ودين كأنه عم بيقول الأنبياء أغبياء، لأن الأنبياء جاءوا ودعوا الناس إلى الإسلام. شو الدليل؟ اسمعوا هالآية. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، هل انتبهوا ركزوا، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له نور. هذا دين كل الأنبياء. هذه الآية في سورة البقرة. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإذا الدين الحق الصحيح السماوي المقبول هو الإسلام لا غير. هذه الآيات آيات صريحات واضحات والذي يشك في صدق القرآن كافر. كيف الذي يصرح بكذب القرآن أو بمعارضة القرآن؟ لذلك انتبهوا من مشايخ الدجل، انتبهوا من العفاريت والشياطين والدجاجلة يلي بيلبسوا لفات. في شياطين تلبس لفات، أبو جهل كان يلبس لفات. العمامة معروفة عند العرب، المشركين كانوا يلبسوا لفات، أبو لهب كان يلبس لفة. سيصلى نارا لا تلهب، وهو كان يلبس عمامة. ومن حيث اللغة أفصح منهم كلهم، هو اللي عم يطلعوا هلا عاملين لحال المشايخ. هو يتكلم، أبو لهب يتكلم العربية بالسليقة، أفصح منهم كلياتهم، هو الدجاجلة وهو دجال مثلهم، ويلبس عمامة كما يلبسون، ويزيد عليهم بشو؟ بأنه هو أفصح منهم، وهو قرشي ومكي، وكان من زعماء قريش، وكان عند الكعبة. ومع هذا هو أين؟ في النار. إذن مش العبرة بمجرد العمامة، ولا العبرة بمجرد اللحية، ولا العبرة بمجرد أنه يحكي فصحى أو لغة عربية. العبرة بموافقة الإسلام، بموافقة الدين والقرآن. فإذا انتبهوا من دجاجلة المشايخ يلي بيطلعوا بالمحاضرات والمؤتمرات والفضائيات والمحطات ويقولون الأديان السماوية. شو بيقولوا؟ الأديان السماوية، عشان ترضى عنهم الجماعات الكافرة. يقولون الأديان السماوية، ولو كان كذلك كان الله ترك الناس وما هم عليه من الأول وما بعث الأنبياء. لكن هل كان كذلك أم بعث الله الأنبياء ليدعو الناس للإسلام؟ بعث الله الأنبياء. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. شفتوا مشايخ بيقولوا الأديان السماوية الثلاثة، والأديان المقدسة، والأديان العظيمة، والأديان المباركة، تكذيب لرب العالمين. الدين السماوي فقط هو الإسلام، فاحذروا هؤلاء الدجاجلة الذين يتسترون باسم الإسلام، احذروا هؤلاء الدجاجلة الذين ينشرون الكفر وهم يلبسون العمائم. هؤلاء الذين يدعون الناس إلى جهنم باسم الدين والإسلام. والحمد لله رب العالمين. غدا نكمل درسنا إن شاء الله. هللوا وصلوا على رسول الله.